فريق الاحلام انزل حضور السبالة عصيمة الله ايه عبد الشربيني فرحة عزبة سكينة دخلوية دخلوية دخلوية قول يا عم هو الدخلوية ولا راس المال